أيضا كيف نبقى الحجة من يقولون لا نأخذ حديث الأحاد في العقائد؟ أيضا هؤلاء يا أخي الجهل لا يعلمون حياة الرسول عليه السلام وعلاقته مع الأمم. حينما كان الرسول عليه السلام يرسل أحد أصحابه كمعاذ بن جبل أبي موسى الأشعري علي بن أبي طالب دحي الكلبي وغير هؤلاء الرسل، كانوا هؤلاء أفرادا فيذهبون ويدعون العرب والنصارى الخارجين عن الدين أفراد يدعونهم إلى الدين، فهل يدعونهم إلى الوضوء والطهارة والنجاسة ولا يبدأون بالتوحيد؟ التوحيد أس العقائد كلها، إذا قامت الحجة بالفرد الواحد. فالمهم أن يكون هذا الفرد الواحد أولا أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون ثقة عدلا، ثالثا وأخيرا أن يكون عالما بالكتاب والسنة. وهكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام هؤلاء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة إلى تلك الشعوب أن يدخلوا في دين الله أفواجا. ما أرسل الناس كما يفعل جماعة التبليغ اليوم، بيطلعوا 10 20 30 كل واحد أجهل من الآخر ورايحين قال يدعون الناس، فقدوا الشيء لا يعطيه. فالواجب على هؤلاء وأمثالهم أن يتعلموا الإسلام ثم أن يبلغوه الآخرين، سواء كانوا من المسلمين الضالين أو من القوم الكافرين. والسلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتني له وجزاك الله خير. تفضل يا أخوان. ما سمعت الآن الكلام. لا لا مبتدئين لا يعلمون السنة. وعليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.